بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى قول المتكلمين أو اصطلاح المتكلمين بالجوهر؟ عندك شاف أي المتحيز؟ ما معنى المتحيز؟ يأخذ حيزا من الفراغ. ولهم عبارة أخرى فيه الذي يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره. للفلاسفة اصطلاح في شيء يقال له الجوهر الفرد. ماذا يريدون بهذا؟ الجوهر الفرد. عندك هذا هم؟ نعم، لا ينقسم ولا يقبل التجزؤ. يسميه المتأخرون المادة، حتى صرح بعض الفلاسفة بأنها لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وهذا قول كفري، فإن كل شيء سوى الله جل وعلا مسبوق بالعدم. الجسم ما المراد به؟ عندك عمر؟ نعم، الجسم يطلق على البدن والأعضاء. في اصطلاح المتكلمين المركب، فيجعلون الجسم ما يقبل التركيب ويقبل الانقسام. العرض، ما اصطلاحهم بالعرض؟ عندك؟ نعم، ما يقوم بغيره. وأصله في اللغة أنه معنيان في اللغة، يطلق على الفعل، الفعل ظهر عرض بمعنى ظهر، واسمان يطلق على المال وعلى الدنيا وعلى المرض. أحسنت، يطلق على الدنيا وعلى المرض. وأرادوا بهذه الاصطلاحات أن إثبات الصفات يقتضي أن يوصف الله بالجوهر، أنه جسم وأنه عرض، وكل هذا كلام باطل، وستأتي مباحث في الكتاب إن شاء الله تعالى. هل يجوز إطلاق هل يجوز الإطلاق على صفات الله بأنها أعراض؟ نعم، ما يجوز إطلاق عليها أعراض، هذا محدث. إنما قلنا هذا في الصفات العادية، يعني أو لفظ العرض تناقشوا فيه على الاستفسار، ماذا تعنون به؟ أما لفظ العرض نفسه فلا يطلق على صفات الله عرض، محدث، اللفظ محدث والمعاني تستفصل. ذكر شيخ الإسلام ثلاثة معاني: إن أردتم كذا، أو أردتم كذا، أو أردتم كذا. من يذكر الثلاث المعاني عندك؟ من أراد الآفات والنقائص فهذا ممنوع. من يذكر بقية المعنيين؟ أن هذا المعنى الثالث، أنها تعرض وتزول، فهذا ما هم مختلفون أنفسهم أصلا أهل الكلام، هل الأعراض كذلك؟ أما في حق الله صفات الله ملازمة لذاته فلا يجوز أن توصف عرض بهذا المعنى. الثالث أنها قائمة بالذات أو صفة للذات، فهذا معنى صحيح نثبته، ولا نثبت اللفظ، نثبت المعنى، ولا نقول في صفات الله أنها أعراض، أنها تحتوي على معاني باطلة. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل.

والأشاعرة في أول واجب على العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يقل النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك ولا شيء من ذلك. هنا فائدة. قال الحافظ بن رجب، نقرأ عليكم، من أحب أن يكتبها فلسأعطيه المصدر أو من التسجيل. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف، قال: ومن محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة. بيان فضل علم السلف على علم الخلف، صفحة 3. قال: ومن محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم، إشارة إلى الأشاعرة والماتريدية وفرق، ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهي أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته، فجعلها من المحدثات التي أحدثها المعتزلة ومن حذاها حذوهم. قال ابن أبي العز رحمه الله: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، اتفاق، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، أنه نشأ على ذلك. هذا اتفاق صحيح. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، وعند التمييز مأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. عمن هذا الحديث عندك؟ عن عبد الله بن عمرو العاص، أخرجه أبو داود وأحمد وبنحوي عن صبرة بن معبد الجهني. وهذا الأمر ليس في حق الصبي أمر وجوب، ليس في حقه أمر وجوب، ولكن في حق المكلف أمر وجوب بالأمر، مأمور بأن يأمر. هذه تربية على الصلاة. قال: بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، أما إذا بلغ فصار وجوبا على الصبي، صار في حكم الرجال، أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين. ومراد المؤلف أولا بذكر ما يتعلق بالصبي، إذا كان الصبي لم يؤمر بالنظر ولا بالقصد إلى النظر، مع أنه ما تلفظ بها في حال تكليفه، ومع ذلك لم يأمر بتجديد النطق، فكيف هؤلاء يأمرون الناس بالتشكك وأنه لا ينطق بالتوحيد إلا بعد النظر؟ وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها، هل يصير مسلما أم لا؟ قال: فالصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. والمقصود أنه يحكم له بالإسلام بالظاهر لعدم معرفتنا أنه قد تكلم بها، أما لو كان قد نطق بها جزما حكم له بالإسلام. ولكن محمول المسألة محمولة على أننا ما نعلم هل تكلم أم لم يتكلم. أما لو جزمنا أنه لم يتكلم، لم ينطق بها، فلا يحكم له بالإسلام حتى ينطق بها. فالمسألة محمولة عند الفقهاء على أنه لم يعلم عن حاله، إنما رأيته يصلي، فالحكم أنه يحكم له بالإسلام حتى يتبين أمره، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية. وأما أننا نعلم أنه رفض أن يتشهد ثم صلى فلا يحكم له بالإسلام، أنه رفض الشهادتين، إنما المسألة محمولة على أنك رأيته يصلي ولم تعلم عنه أنه قد نطق بالشهادتين، فهذا يحكم له بالإسلام لأنه أتى بشيء من خواص المسلمين فظاهره الإسلام حتى يتبين الأمر. وعلى هذا فلو مات على هذا الحال وقد رأيته يصلي فيعامل معاملة المسلمين، يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، وكذلك من حيث الإرث له معاملة المسلمين من حيث الإرث. والأحكام الدنيوية التي تتعلق بذلك يعامل بها معاملة المسلمين. أما إذا قد تيقن أنه رفض الشهادتين فما يحكم له بالصلاة أنه مسلم وهو رفض أنه يتكلم بالشهادة، إنما إذا لم يعلم حاله. قال فالصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، من ذلك الحج، رأيته يحج، هذا قرين على إسلامه، يعامل معاملة المسلمين. قال فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث معاذ بن جبل أخرجه أحمد وآخرون ورجاله ثقات، إلا رجلا يقال له صالح بن أبي عريب روى عنه جماعة ومنهم عبد الله بن المبارك فهو يقبل التحسين على الأقل، روى عنه جماعة منهم عبد الله بن مبارك فهو على أقل أحوال حسن الحديث، فالحديث حسن وله شواهد يصححه بها، منها حديث أبي ذر في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة، ومنها حديث أبي هريرة عند ابن حبان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، حديث أبي هريرة عند ابن حبان. في إسناده رجل مجهول الحال يسمى محمد بن إسماعيل الفارسي. وبالمناسبة حديث معاذ بن جبل نعم أسنده أبو زرعة في حال موته، تحدثوا بينهم كيف يلقنونه لا إله إلا الله فتذاكروا هذا الحديث من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، فقام أبو زرعة وساقه بسنده، حدثنا فلان عن فلان عن صالح بن أبي عريب عن معاذ بن جبل فأسنده وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة ثم قضى بعد ذلك، فما أحسن من خاتمة اختتمت له بالنطق بكلمة التوحيد مع مذاكرة العلم. أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم. قال وهو أول واجب وآخر واجب، هو آخر واجب من حيث العقيدة لا من حيث النطق، يجب عليه أن يموت على التوحيد، أما النطق فهو مستحب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، يعني من حيث الدعوة إلى التوحيد كله مأمور به من أوله إلى آخره، ولكن كانت دعوة الرسل إلى توحيد الألوهية بسبب أن الناس أعرضوا عنه، فما كان له فائدة زيادة أعني توحيد الألوهية؟ فالتوحيد أول الأمر وآخره، قال أعني توحيد الإلهية. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، توحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء ليس مخصوصا بالخلق، وإنما هذا مثال، توحيد الربوبية بأفعاله جل وعلا فلا شريك له في أفعاله، في التدبير، في الخلق والملك والتدبير. والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. قال أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، بل جعلوا التوحيد هو نفي الصفات، تعالى الله عن قولهم، انظروا كيف تقلب الحقائق عند أهل البدع. نفي الصفات الذي هو تعطيل الله وعدم توحيد في أسمائه وصفاته جعلوه توحيدا، انقلب الأمر. لماذا؟ قالوا إذا أثبتنا الصفات فأثبتنا قدماء غير الله، وهذا كلام باطل، فإن الصفات ليست منفصلة عن الله جل وعلا حتى يقول مثل هذا الكلام. الصفات هي متعلقة بالذات لا تنفك عنها. قال أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، مقصود بالواجب أي الله جل وعلا، وهذا من الإطلاقات التي جاءت من عند المتكلمين أيضا، واجب الوجود، وهو لا ليس فيه مخالفة شرعية هذا الإطلاق، من حيث أن وجود الله جل وعلا ليس مسبوقا بعدم ولا يلحقه الفناء، فسموا هذا اصطلاحا، سموه وجوب واجب، وجود واجب، هذا اصطلاح ليس فيه نعم ما يوجب النقص، ولكن لا يطلق على الله اسم الواجب ولا يوصف بذلك، وإنما سمى الله نفسه الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والأول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، فمرادهم بالواجب أي وجوده واجب، ليس كالمخلوق وجد بعد أن لم يكن ويلحقه الفناء إلا ما كتب الله له البقاء. فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، أي يوجد قدماء غير الله، تعدد، وهذا كلام باطل. قال وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، لأنهم الآن تصوروا ذاتا خالية عن الصفات وأن الصفات منفكة عنها، هذا لا يمكن، لا يمكن أن توجد ذات ليس لها صفات، هذا يفرضه الذهن فقط. لا يتصور لها وجود في الخارج، يعني في الخارج يعني في الوجود، إنما يتصور إنسان في ذهنه مثل هذه الأمور، ولا وجود لها في الخارج، أي في خارج الذهن في الوجود. فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهم غلاة الصوفية، والحلول والاتحاد معناه أن الله جل وعلا هو جميع الموجودات، على خلاف في ألفاظه، منهم من قال حل بها ومنهم من قال اتحد بها، فجميع الموجودات هي الله، تعالى الله عن قولهم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. ومن أشهر من تبنى هذا القول ابن عربي صاحب فصوص الحكم والحلاج وآخرون من أمثالهم. وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. النصارى قالوا المسيح حلت به الذات المقدسة، فقالوا إن جسد المسيح من البشر وحلت فيه خصائص الإلهية، حل يسمون اللاهوت، حل اللاهوت في الناسوت، والناسوت الجسد، تعالى الله عن قولهم. أما هؤلاء فقالوا حل في جميع المخلوقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.